النهج متى بدا وهل جبت التاريخ الذي حدث فيه النهج وهل كلفت فيها كتب الاستفاده منها في هذا الموضوع نرجو من سماحتكم صوت الحلال Thank you.